بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما عمار المساجد هم أهل الله. ولقد روى الدارقطني عن أنس مرفوعا يقول: الله وعزتي وجلالي إني لأهم بأهل الأرض عذابا، فإذا نظرت إلى عمار بيوتي وإلى المتحابين في وإلى المستغفرين بالأسحار صرفت ذلك عنهم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، يأخذ الشاة القاصية والناحية، فإياكم والشعاب، وعليكم بالجماعة والعامة والمسجد. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان من أرض الله يصل إليه نداء الحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة الطاهرة، رحاب مسجد السلطان أبو العلاء بمدينة القاهرة، وهو العارف بالله الحسين أبو علي الملقب بالسلطان أبي العلاء من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتهي نسبه إلى سيدي علي زين العابدين ابن الحسين ابن الإمام علي وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم أجمعين. ولد رضي الله عنه في مكة في أشرف وأحب البقاع إلى قلب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم نزح إلى مصر حيث جلس إلى علمائها والتقى بهم فأثر فيهم وتأثر بهم حتى أفاض الله عليه، وكان رضوان الله عليه من العباد الزاهدين والنساك العارفين. إخوة الإيمان والإسلام، نحييكم في مستهل هذا اللقاء الطيب، حيث ننقل لكم شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم المبارك. وخير ما نستهل به هذا اللقاء تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. هيا معا نأنس بتلاوته، ونرتب ألسنتنا بقراءته، ونطيب أفئدتنا بالاستماع إليه. تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنعام بدءا من الآية 41 بعد 100، يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، وهو الذي أنشأ جنات

فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة فإن فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلوم ثم شهداء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا ولا تتبع أهواء والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلم شهداء ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون صدق الله العظيم.